بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. تفضل. الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والسامعين. قال أبو بكر الأهدل رحمه الله تعالى في الفرائد البهية، نظم القواعد الفقهية: كذلك المتبوع إن يسقط سقط، تابعه كما لديه منضبط، واستثني التحجيل في نحو اليد، كذلك الغرة في المعتمد، والفرع فيما قعدوه يسقط إن سقط الأصل كما قد ضبطوا. انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى القاعدة الثانية المفرعة من القاعدة الأم، وهو أن التابع تابع، وهذه كالفرع عن ذاك الأصل، تلك القاعدة الأم وهذه فرع عنها. وهذه القاعدة الثانية التي تضمنتها هذه الأبيات أن التابع يسقط بسقوط متبوعه، واستثنيت أشياء. أن التابع يسقط بسقوط متبوعه، وقد عرفنا التابع من المتبوع، قد عرفنا التابع من المتبوع، فإذا سقط المتبوع سقط التابع، لأن الأول أصل والثاني فرع، فإذا سقط الأصل سقط الفرع. فقال في هذه الأبيات: كذلك المتبوع إن يسقط سقط، تابعه كما لديه منضبط، استثني التحجيل في نحو اليد، كذلك الغرة في المعتمد، والفرع في مقعدوه يسقط إن سقط الأصل كما قد ضبطوا. فالشاهد أنه يقول: كذلك المتبوع إن يسقط سقط تابعه، أي بمعنى إذا سقط المتبوع ألا وهو الأصل سقط التابع على وهو الفرع، وذكر على ذلك فروعا فقهية. من هذه الفروع أن الإنسان إذا فاته الوقوف بعرفة، من المعلوم أن الحج كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عرفة، قال الحج عرفة، فإذا فات الإنسان الوقوف بعرفة، إذا فات الإنسان الوقوف بعرفة فقد فاته الحج. والوقوف يعني ماذا؟ المبيت في مزدلفة، وهكذا في منى، ورمي الجمار، كل هذه تابعة للوقوف بعرفة. فإذا فات الحج فاتت هذه الأشياء، أي لا يأتي إلى هذه الأماكن في بيت في مزدلفة وفي منى ويرمي الجمار بعد أن فاته الحج، وإنما يتحول الحج إلى عمرة، يقلب هذا الحج إلى عمرة، فإذا يطوف ويسعى ويتحلل، لأن الأصل قد سقط. فهكذا الفرع الذي تبعه ماذا؟ يسقط. وهكذا لك أن تقول كما يقول الجمهور في المسألة هذه أن السجود على الجبهة هو الأصل، فإذا عجز الإنسان عن السجود على الجبهة لا يلزمه أن يعني ماذا يضع باقي الأعضاء، أي كأن يضع يديه ويقرب من السجود لا يلزمه. لماذا؟ لأن هذه الأعضاء إنما كانت تابعة للسجود على الجبهة، للسجود على الجبهة، فهذا أصل. إذا سقط أو تعذر سقط ما ينبني ماذا عليه وما يتبعه، ما ينبني عليه وما يتبعه. وهكذا أيضا المثال الثاني: إذا برئ الأصل برئ الضامن. ما معنى هذا الكلام؟ إنسان يريد أن يستدين مالا، فيقول المدين الذي يريد أن يعطي المال لغيره: هل عندك ضمين أي يضمن هذا المال؟ إذا لم تسدد فيسدد الضمين، هذا يسمى ضمين مسلم، أي سيدفع عنك، فيأتي بضمين من يضمنه على أنه سيسدد في آخر الشهر. فبعد يومين ثلاثة أيام يقول صاحب الدين أي صاحب المال لصاحب الأصل وهو الذي أخذ الدراهم: أنت في حل. فإذا قال أنت ماذا في حل، أي أصبح يعني ماذا المضمون عنه بريء، وهو المتبوع، وهو ماذا المتبوع أو ما يسمى بالأصل، فيبرأ الضامن، يبرأ الضامن، لأنه لا معنى للضمانة بعد أن يعني برأ صاحب المال يعني ماذا آخذ المال وهو المضمون عنه، فلا تبقى الضمانة، ما لها معنى، لا معنى للضمانة بعد العفو عن المضمون عنه، بخلاف العكس، بخلاف ماذا؟ العكس. وهكذا أيضا ذكر المثال الثالث، لو أن إنسانا كانت له ماذا؟ عدة امتيازات، يعني يعمل في عمل خاص أو في عمل ماذا؟ عام، وله عدة ماذا؟ امتيازات بسبب يعني ماذا؟ عدة ماذا؟ امتيازات بسبب منصبه، فإذا أزيل من هذا المنصب أو استقيل من هذا المنصب تسقط هذه الامتيازات، إنما جعلت بسبب منصبه، فإذا أزيل من منصبه يبقى الراتب الأصل، وهذه الامتيازات تسقط لأنها تابعة للمنصب، لأنها تابعة ماذا؟ لمنصبه. وهكذا ذكروا أمثلة، ثم استثنى المصنف عليه رحمة الله يعني مستثنيات من هذا، أي بمعنى أنه قد يبقى ماذا؟ الفرع أو ماذا؟ التابع مع سقوط الأصل أو المتبوع، هذا مما يستثنى عند المصنف، ذكر ما يستثنى عند المصنف أي ذكر المستثنيات. ما هي المستثنيات؟ قال واستثني التحجيل في نحو اليد كذلك الغرة في المعتمد. ما معنى التحجيل وما معنى الغرة؟ التحجيل يكون في اليدين والرجلين، التحجيل يكون في اليدين وفي الرجلين بسبب ماذا؟ الوضوء. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، يدعون أي تدعى هذه الأمة يعني ماذا؟ وهم عليهم علامات الغرة والتحجيل، والغرة كما قلنا أو التحجيل يأتي في اليدين وفي الرجلين من آثار ماذا؟ الوضوء. أما الغرة فهي تأتي في الجبهة، الغرة فهي تأتي ماذا؟ في الجبهة. فما هو الفرع الفقهي الذي ذكر أنه قد يسقط الأصل أو المتبوع فيبقى عندنا ماذا؟ التابع والفرع. يقول إذا قطعت يد الإنسان من المفصل أي من المرفق لم يبقى منها شيء، أي لم يبقى من فرض وضوء اليد شيء، أي من هذا العضو الذي يجب ماذا؟ أن يوضأ. وهكذا فيما يتعلق يعني بالوجه، إذا كان على وجه الإنسان شيء لا يستطيع أن يغسل وجهه، أن يغسل وجهه، إذن التحجيل ما زاد على يعني المرفقين، يعني الزيادة على المرفقين يسمى تحجيلا، يسمى ماذا؟ تحجيلا. وهكذا ما زاد على الغرة أي على يعني ماذا؟ حدود الوجه ما زاد عليه ودخل في الرأس قليلا يسمى هذه غرة، والأول يسمى تحجيلا، أي ما زاد على المرفقين من الوضوء يسمى تحجيلا، وما زاد على الوجه يسمى ماذا؟ غرة. لكن هل هذا أصل؟ هل هذا أصل بمعنى إذا عجز الإنسان عن غسل وجهه وهكذا عن غسل ما يده، إما على غسل ماذا؟ وجهه بسبب أن عليه أمراض ما يستطيع أن يغسل وجهه، وهكذا أيضا فيما يتعلق بغسل يده بسبب أن ماذا؟ مقطوعة من المرفق، مقطوعة ماذا؟ من المرفق. هل التحجيل ما زاد على هذا الحد؟ أي بمعنى يدخل في الرأس وذاك يدخل في العضد، ولا يسمى ذاك يعني تحجيلا غرة إلا إذا كان على هذا الوصف، نقول هذا ليس بصحيح، ليس بصحيح. الغرة والتحجيل المقصود بالغرة هي الوضوء على الوجه، ما في زيادة على هذا. الغرة إن أمتي يأتون يوم القيامة يعني ماذا؟ محجلين، يأتون ماذا؟ إن أمتي يوم القيامة يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء. فما معنى الغرة؟ الوجه، ما في إشكال، الذي يكون على الوجه، وهذا هي الغرة جبهة الإنسان. وما يتعلق بالتحجيل وهي الوضوء المشروع الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا زيادة عليه، ولا زيادة ماذا؟ عليه. فيذكر أنه قد يسقط بسبب قطع اليد وبسبب أن يكون شيء ماذا؟ على الوجه، فحينها يعني يغسل الإنسان هذا المكان، أي ما زاد على اليد، ما زاد على المرفق ودخل في العضد، وهكذا فيما زاد على الوجه بأنه ماذا؟ يغسل، لأن هذا يسمى تحجيرا وهذا يسمى ماذا؟ غرة. لكن هذا مبنى على أي شيء؟ نقول إن كان من قبيل الشيء المستقل، أي أن التحجيل والغرة شيء مستقل، فنقول لا يدخل في القاعدة، لا يدخل في القاعدة لأنه لم يكن تبعا لغيره، لأنه مستقل بذاته. وإما أن نقول إنه كان تابعا لغيره من باب قاعدة عند العلماء تسمى ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، بمعنى أنك لا تتيقن من غسل اليد كاملة إلا بالشروع في العضد، ولا تتمكن من غسل الوجه كاملا إلا بالشروع قليلا ماذا؟ في الرأس، لأن غسل الوجه واجب ولا يتحقق إلا بالشروع قليلا فيما يتعلق بالرأس حتى تتحقق من إكمال الوجه، وهكذا حتى تتحقق من إكمال اليد لابد أن تشرع ماذا؟ قليلا في الوجه، كما قالوا فيما يتعلق بالصيام، كما قالوا فيما يتعلق ماذا به الصيام أنه لابد من غروب الشمس، بمعنى حتى يعني يدخل الإنسان يتيقن من اكتمال النهار فلابد من غروب الشمس، بغروب الشمس يدخل الليل، بغروب الشمس يدخل ماذا الليل. فهذه المسألة تدخل تحت أمرين، إما أن نجعل الغرة والتحجيل أشياء مستقلة فلا تدخل في باب القاعدة، لأن لا يكون من قبيل التابع لغيره، لا يكون التابع بل هو يعني ماذا مستقل بنفسه، هذا إذا قلنا الأول. وإذا قلنا الثاني أنه من باب إتمام من أجل أن نتيقن في إتمام الوضوء، فإذا غطع العضو ما نحتاج، لأنه إنما جعل الغرة والتحجيل وهو ما زاد على اليد وما زاد على الوجه من أجل أن نتحقق يقينا إكمال اليد وإكمال الوجه، فعلى هذا لا يدخل. فهذا الفرع ليس بصحيح، هذا الفرع ليس بصحيح كما قلنا، إما أن يدخل تحت قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا لم يكن للإنسان يد ولم يكن للإنسان ماذا وجه أو مشوه ولا يستطيع أن يغسله، فهذا ما زاد على الوجه وما زاد على اليد لا يدخل في هذه المسألة، إنما جعل كما قلنا من باب قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا ذهب الواجب سقط ما يتبعه، سقط ماذا ما يتبعه، فينتظم تحت القاعدة أن هذا ليس من المستثنيات، بل يدخل تحت القاعدة أن الفرع يتبع الأصل وأن التابع يتبع ماذا المتبوع ولا يكون من قبيل المستثنى، هذا أمر. الأمر الثاني فيما يتعلق بالإطالة، إنما جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه موقوفا عنه، وكان يفعل هذا الشيء خفية، تأول قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الحلية تبلغ من المؤمن مبلغ ماذا الوضوء، فكان يتخفى في الوضوء، فكان يتوضأ إلى قريب الآباط، إلى ما يقرب من الآباط، وهكذا إلى ما يقرب من الركب. تأول حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلية تبلغ من المؤمن مبلغ الوضوء، فكان يتوضأ لنفسه، كان يتوضأ لنفسه تأول حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والمشروع فيما يتعلق بالوضوء هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذا الفرع لا يدخل معنا لأنه من كلام أبي هريرة، هذا أمر. الأمر الثاني أننا إذا جعلناه من قبيل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهو يدخل في القاعدة فيكون تابعا للأصل، فهو فرع تابع للأصل ما يخرج من القاعدة. وإذا قلنا أنه ماذا من قبيل المستقل فلا يدخل في القاعدة، لأن من شرطه أن يكون هذا أصل وهذا فرع، أما هذا فقد أصبح أصلا، أما هذا فقد أصبح أصلا، فعلى كل لا يدخل عندنا هذا فيما ذكره المصنف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله نعم تعالى بقي شيء بارك الله لحظة نعم لا البيت الذي بعده نعم أفضل أفضل. قال رحمه الله تعالى وربما يثبت حكم الفرع والأصل غير ثابت في الشرع، وهذا أيضا مسألة مما يتفرع أن الفرع قد يثبت مع سقوط الأصل، أن الفرع قد يثبت مع سقوط الأصل، لهذا قال وربما يثبت حكم الفرع والأصل غير ثابت في الشرع، هذا أيضا ماذا من تفاريع هذه القاعدة. وإلا في القاعدة ما هي؟ أن المتبوع يعني ماذا أن التابع تابع للمتبوع وأن الفرع تابع ماذا للأصل، وإذا سقط الأصل سقط الفرع، أما ها هنا عكس، فقد يسقط الأصل ويبقى عندنا ماذا الفرع. من الأمثلة على هذه إذا ادعى الزوج على الزوجة، إذا ادعى الزوج على الزوجة أنه خالعها على كذا وكذا من المال، فأنكرت الزوجة الخلع، أنكرت الزوجة ماذا الخلع، فما هو الذي يثبت؟ الذي يثبت الطلاق من دون مال، الذي يثبت، إذن ثبت ماذا؟ ثبت الفرع لأنه مفرع على الخلع، ثبت لأنه مفرع على ماذا؟ على الخلع، فحصل بأنه ثبت ماذا حكم الفرع والأصل ماذا غير ثابت، والأصل ماذا غير ماذا ثابت. فإذا ادعى الزوج الخلع وأنكرت أنكرت ماذا دعواه ثبت البر الفرع وهو البينونة، ألا وهو ماذا الطلاق المفرع عن الخلع. ولكن لابد من يمينها، نقول هذه صورة المسألة، صورة المسألة إنسان يدعي على زوجته بأنه خالعها بكذا وكذا من المال، فأنكرت الزوجة هذا الأمر وهي المخالعة مقابل المال، إذن هذا الرجل اعترف على نفسه أنه طلق وأنه فارق، إذن ثبتت المفارقة ولم يثبت المال، ثبتت المفارقة ولم يثبت المال، مع أن الأصل هو الخلع، والذي يعني ماذا ينبني عليه يعني الأصل هو ما يتعلق بالمال، ما يتعلق بالمال، الرجل يريد المال مقابل الطلاق، المال مقابل المخالعة، حتى يخالعها يريد منها ماذا مالا، ادفع المال فيثبت الفرع، ادفع المال فيثبت ماذا الفرع، ألا وهو الطلاق، فيثبت للمرأة هذه الطلاق ولا يثبت للزوج المال، ولكن لا يقبل منها إلا إذا حلفت، لا يقبل منها إلا إذا حلفت هذه المرأة. مثال آخر، لو أن شخصا يعني محمد من الناس قال لزيد على عمرو كذا وكذا وأنا كفيل به، لزيد على عمرو كذا وكذا وأنا كفيل به، ماذا قال عمرو؟ أنكر عمرو أن يكون ماذا أنكر عمرو أن يكون لزيد عنده ماذا شيء، فيثبت في هذه الحالة ماذا المال على محمد لزيد، إذا أقر ماذا زيد وما برأه من هذا، فإذا طالب ماذا زيد كان له ماذا الحق، فثبت الفرع ولم يثبت ماذا الأصل. وضحت المسألة هذه؟ يعني هذا محمد يدعي أن لزيد على ماذا أن لعمر على زيد أن لعمر أن لزيد على عمر كذا وكذا من المال، قال وأنا الكفيل، أي الضمين، وأنا الضمين، فأتوا إلى ماذا عمر، فأنكر عمر أن يكون ماذا لزيد عنده ماذا مال، فثبتت الكفالة. من المعلوم أن هذا الأصل هو الذي أعطيته المال، أنكر أن يكون له مال، ترجع إلى من؟ ترجع إلى الضمين، كما قلنا في المسألة الأولى، أنت تضمن زيد من الناس، ما الحكمة من الضمانة؟ الحكمة من الضمانة إذا لم يؤدي الأصل أنت الذي تؤدي. فهذا الآن عمر هذا أنكر أن يكون له على زيد ماذا شيء، فيرجع زيد على من؟ يرجع زيد على الكفيل أو على الضمين، فيقول يدفع، أنت ماذا تدفع، فثبت الفرع ولم يثبت ماذا الأصل، لكن بشرط أن زيدا ماذا يطالب بهذا الشيء، أن زيد يطالب بهذا ماذا الشيء، وذكروا فروعا نحو هذه. إذن هذا خرج من القاعدة الفقهية، أن الأصل قد يسقط ويثبت ماذا الفرع، أن الأصل قد يسقط ويثبت ماذا الفرع، ولهذا قال وربما إلى التقليل، هذا قليل، وإلا في الأصل أنه إذا سقط الأصل سقط ماذا الفرع. أما ابن رجب عليه رحمة الله فيما يتعلق بمثل هذه الأشياء، أي ثبوت الفرع مع سقوط الأصل، فقد ذكر في القواعد الفقهية كثيرا من الأمثلة هناك من أراد الرجوع، أما هنا فقال وربما يثبت حكم الفرع والأصل غير ثابت في الشرع، أي الأصل سقط مع ثبوت الفرع، وإلا في القاعدة المعلومة أن بسقوط الأصل يسقط ماذا الفرع، بسقوط الأصل يسقط ماذا الفرع، كإنسان حج أو اعتمر وعند التحلل ما على رأسه شعر، ما على رأسه ماذا شعر، والحلاقة إنما جاءت تبعا للشعر، فإذا لم يكن عند الإنسان شعر وهو الأصل سقط التابع له، ألا هو ما يتعلق بالحلق. وذكر شيئا كثيرا من هذه الفروع الفقهية ابن رجب عليه رحمة الله على هذه المسألة. نقرأ أيضا البيت الذي بعده ونقف عنده. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ثالثها التابع لا يقدم أصلا على المتبوع فيما جزم. هذا أيضا مسألة مهمة، ثالثها أي مما يتفرع على أن التابع تابع، ثالثها التابع لا يقدم، التابع عرفنا التابع وعرفنا المتبوع، التابع الموصول بها هنا الفرع، والمتبوع الموصول به ماذا الأصل، فقال ثالثها التابع لا يقدم أصلا على المتبوع فيما جزم. ما هو المثال الذي يترتب على هذه المسألة؟ المثال أن المؤتم لا يتقدم على الإمام في بعض الأحوال، ولو تقدم عليه بطل فعله، كأن يكبر المؤتم تكبيرة الإحرام قبل الإمام، هذا لا يصح منه، أو يسابقه عمدا إلى الأركان بطل ماذا فعله، أو يتقدم على الإمام فيما يتعلق بالصلاة مع القدرة أن يبقى خلف الإمام على قول لبعض العلماء، فهذه منها، هذه تعتبر ماذا منها. ومع هذا ذكروا منها ماذا مستثنيات، أنه قد يتقدم يعني ماذا التابع على المتبوع. الآن انتهينا فيما يتعلق بأن التابع لا يتقدم على المتبوع، وذكرنا فيما يتعلق ببطلان صلاة المأموم إذا تقدم على الإمام، إما فيما يتعلق بموقفه بمعنى يتقدم على الإمام، الإمام يتقدم فهذا التقدم قبله، أو أنه يعني ماذا يأتي ببعض الأفعال قبل الإمام، يكبر تكبيرة الإحرام ما تنعقد صلاته، وهكذا لو سابق إلى الأفعال من الركوع والسجود ويتعمل ذلك بطلت ماذا صلاته. فهذا التابع لا يتقدم على المتبوع. هل يستثنى شيء؟ ذكروا أن لهذه القاعدة المفرعة على القاعدة ماذا الأم مستثنيات من ذلك، وهذا كما قلنا فيه ما فيه، كتقديم إحرام من لا تنعقد الجمعة على من لا تنعقد الجمعة ماذا به. يعني عندنا من المعلوم أن الجمعة عند يعني بعض العلماء يقولون لا تنعقد بالعبد ولا بالمرأة ولا بالمسافر إلى آخره. فلو حصل أن هؤلاء حضروا صلاة مقيمين، حضروا صلاة مقيمين فكبروا قبلهم لتكبيرة ماذا الإحرام في صلاة الجمعة، كبروا يعني النساء كبرنا قبل هؤلاء المقيمين، وهكذا المماليك كبروا قبل هؤلاء المماليك، وهكذا المريض قبل هؤلاء ماذا المقيمين. فمعنى ذلك أن هذا الفرع تقدم على هذا الأصل، لأنهم يقولون هؤلاء لا تنعقد بهم ماذا الجمعة. يعني لو كان عندنا يعني ما سبب هذه المسألة، سبب هذه المسألة أن بعض الفقهاء يشترط في انعقاد الجمعة فيما يتعلق بالعدد لابد أن يكون ماذا 40، لابد أن يكون ماذا 40. فلو كانوا 39 فأتت امرأة أو أتى مسافر أو مملوك أو مريض يقول ما صحت الجمعة لأنها لا تجب عليه، لأنها لا تجب ماذا عليه. فإذا اكتمل العدد وجاءوا هؤلاء يعني لابد تنعقد العدد بالمقيمين، من شرط انعقاد الجمعة الاستيطان والعدد وذكر الشروط، فهؤلاء لا تنعقد بهم ماذا الجمعة في تكميل عدد 40، لكن هذا مرجوح مر معنا. فالشاهد أن هؤلاء الذين هم ماذا فروع تبع لهؤلاء الأصول أي للمقيمين، حصل بأنهم لما كبر الإمام لصلاة الجمعة كبروا قبل المقيمين، كبروا قبل المقيمين وهو الحر كذلك يعني ماذا المقيم الصحيح الذكر يعني إلى آخر الأوصاف الذي تشترط في المقيم، فكبر هؤلاء قبلهم. ماذا يقولون؟ قالوا تنعقد الصلاة، تنعقد صلاة هؤلاء وإن كبروا قبلهم. معنى ذلك أن هذا الفرع من المستثنيات، أي بمعنى قد يتقدم الفرع على الأصل، قد يتقدم الفرع على الأصل. وذكروا هذه المسألة، ذكروا هذه المسألة. وهكذا المثال الثاني، إذا قدم الغرة والتحجيل على العضو، يعني بدأ الوضوء من أين؟ من الأعلى، بدأ الوضوء من الأعلى على الأسفل، هذا فرع وهذا أصل، يقولون يصح الوضوء. وهكذا لو بدأ الوضوء من الرأس ونزل إلى الوجه، ونزل إلى الوجه فقدم الفرع على الأصل، قالوا هذا مما يستثنى. وترى أن هذين المثالين متكلفين، مثالين قد تكلفهما ماذا السيوطي في تقديم الفرع على الأصل. لا ذاك فيما يتعلق بالجمعة ما يشترط هذه الشروط في الجمعة، وهذه قد مرت معنا. وهكذا فيما يتعلق بالغرة والتحجيل ما يقال أن هذا فرع، وقد مر الكلام على هذه المسألة، لكن نمشي مع المصنف من أجل إكمال الأبيات والمرور على معاني الأبيات. بارك الله فيكم. طيب نقف عند هذا سؤال ولا إشكال؟ يعني تقدم الإحرام هذا في نفس صلاة الجمعة ولا؟ نعم. كيف؟ تقدم الإحرام لا تنعقد به الجمعة. لا، يقولون هؤلاء الذين لا تنعقد بهم الجمعة إذا كبروا تكبيرة الإحرام قبل المقيمين، يعني يقولون الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. لا، الجمعة هم خلفهم يصلون معهم، فكبروا للجمعة قبل هؤلاء المقيمين، هم فرع وهؤلاء أصل، فسبق الفرع الأصل. كلام لكن ما عليه دليل، جرد كلام. كلهم في المسجد الآن، كلهم في المسجد، لكن المرأة أول ما كبر الإمام قالت الله أكبر، سبقت المقيمين والرجال. يقولون هذه فرع وليست أصل في الجمعة، فقدمنا الفرع على الأصل. شيء متكلف، هذا شيء متكلف. نعم، بارك الله فيك. يقول يعني لزيد على عمر كذا وأنا الكفيل، أي أنا الضمين. يأتي عام فيسألون عمر يقول أنا ما عندي لزيد شيء، ما عندي. إذن ماذا الآن؟ سقط الأصل وهو المضمون عنه والمكفول عنه، أنكر هذا الشيء. فإذا أنكر يرجع هذا الذي أذان إلى من؟ إلى الضمين والكفيل، يقول أنت الذي كفلت فلان، هو الذي يتحمل. فإذا طالب له الحق المطالبة، لأن هذا اعترف بنفسه. هل يجوز لزيد أن يطالب إذا كان حقيقة يطالبه. أما إذا يعلم أنه ليس، أما إذا كان لا يعلم، طيب كان يعلم أن هذا ما في شيء أصلا. هذا الرجل من دريم فين جاب هذه الفكرة؟ قال لزيد على عمر كذا وأنا الكفيل. زيد ما يدري، يقول لك سبحان الله رزق ساقه الله عز وجل. أيوة نعم أنا أطالبك بهذه بينه وبين الله. نعم بارك الله فيك. طيب لا أنا بارك الله فيك.